بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فما زلنا في الفصل الثاني والأخير من الفصل الرابع من الباب الرابع، معرفة الرواة، وتوقفنا في النوع الخامس هو المؤتلف والمختلف، هو أن تتفق أسماء الرواة أو ألقابهم أو كناهم أو أنسابهم خطا وتختلف لفظا، مثل مسور ومسور وسلام وسلام والبزار والبزاز، هذا يسمى المؤتلف والمختلف. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع هذا الباب، وهو معرفة المتشابه. معرفة المتشابه النوع السادس. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولحاضرين أجمعين: معرفة المتشابه تعريفه لغة اسم فاعل من التشابه بمعنى التماثل، ويراد بالمتشابه هنا الملتبس، ومنه المتشابه من القرآن أي الذي يلتبس معناه. يلتبس أو يخفى معناه، فالمتشابه بمعنى المتماثل، أو التشابه هو التماثل، ومراد بالمتشابه أي الملتبس بغيره الذي التبس بغيره. إن البقرة تشابه علينا أي التبس علينا، لم نميز المراد ولم نحدد المطلوب، تشابه الالتباس. قالوا سمي المتشابه من القرآن بذلك لالتباسه أو لخفائه، لخفاء معناه، كما مر معنا في درس التدمرية، التشابه في القرآن الكريم والإحكام. هذا لغة واصطلاحا. اصطلاحا أن تتفق أسماء الرواة لفظا وخطا، وتختلف أسماء الآباء لفظا لا خطا أو يعني. تتفق أسماء الرواة، الراوي يتفق اسمه مع اسم راو آخر لفظا وخطا، لكن تختلف أسماء الآباء، الآباء تختلف لفظا لا خطا، فالخط كما هو لكن اللفظ يختلف. والمثال يوضح. محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل، هذا من باب المتشابه. اتفقت أسماء الرواة محمد لفظا وخطا، واختلفت أسماء الآباء خطا لفظا، واختلفت أو اتفقت خطا واختلفت لفظا عقيل وعقيل. إذا كتبت بدون تشكيل تكون واحدة، ولهذا يحصل التشابه، فقد يكون محمد بن عقيل ثقة أو محمد بن عقيل ضعيفا، إذا لم تضبط يلتبس هذا بهذا ويظنوا أن هذا هو ذاك والعكس. نعم. كذلك أمثلته شريح وسريج، شريح ابن النعمان والآخر سريج ابن النعمان، العكس منه. هنا أسماء الآباء اتفقت، لكن أسماء الرواة اتفقت خطا واختلفت لفظا، فسريج وشريح نفس الحروف باختلاف النقاط، هذه تنطق شريح وهذه تنطق سريج، هذه بالشين المعجمة وهذه بالسين المهملة، وهذه بالحاء المهملة الأولى شريح، والثانية بالجيم المعجمة أي التي عليها نقطة. فائدته وتكون فائدته في ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في نطقها، يعني فائدة هذا العلم ضبط أسماء الرواة وعدم الالتباس في النطق بها، فلا يظن محمد بن عقيل هو محمد بن عقيل، لا يظن أن هذا هو ذاك. نعم. وأيضا عدم الوقوع في التصحيف والوهم، يعني بأن يقرأ اسم الراوي خطأ فيقرأ صريح شريح بصريج أو عقيل بعقيل ونحو ذلك من أنواع التشابه. وكذلك من فوائده أن لا يظن الأشخاص المشتركون، أن لا يظن الأشخاص الذين تشابهت أسماءهم شخصا واحدا، فيأتي في إسناد محمد بن عقيل وفي إسناد آخر محمد بن عقيل، فيظن الظان أن هذين شخص واحد، أن هذا وذاك كلاهما شخص واحد، وليس كذلك، بل هذا شخص وهذا شخص، وقد يكون هذا صدوق وهذا كذاب، هذا ثقة وهذا ضعيف. أنواع أخرى من المتشابه، هناك أنواع أخرى من المتشابه أذكر أهمها بينها أن يحصل الاتفاق بمثل وسط الأب إلا في حق أو حقين مثل محمد بن حنين ومحمد بن جبير. هذا نوع متشابه، اتفاق في اسم الاسم واسم الأب إلا في حرف أو حرفين، يعني حنين وجبير نفس الوزن، حنين وجبير متشابه كذلك. نعم. ثانيا، أو يحصل الاتفاق بالاسم واسم الأب خطا ولفظا، لكن يحصل الاختلاف في التقديم والتأخير، وذلك إما في الاسمين جملة مثل الأسود بن يزيد ويزيد الأسود، وهذا قد يسمى بالمقلوب، سمي بعضه المشتبه المقلوب، يزيد بن أسود والأسود بن يزيد، يزيد بن أسود والأسود بن يزيد، هذا من المتشابه، هذا من المتشابه. وإما في بعض الحروف، وأما في بعض الحروف مثل أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، أيضا هذا من المتشابه، يحصل في وقت الاسم لكن هناك تقديم وتأخير في بعض الحروف، يسار وسيار وقع التقديم والتأخير في بعض الحروف، هناك التقديم والتأخير وقع في الاسم في الاسمين، الأسود بن يزيد يزيد بن أسود، لكن هذا عكس، الحروف وقع فيها تقديم وتأخير، فالأول يزيد أيوب بن سيار والثاني أيوب بن يسار. نعم. هذا نوع من المتشابه. نعم. أشهر المخففات فيه القسم المتشابه في الرقم والحماية، ولا يستلم عن دوائر التصحيح والوقت لقطيب البغدادي. مر معنا في الكلام عن المصحف، نفس هذا الكتاب تقدم معنا وهو معني بهذا النوع من أنواع معرفة الرواة، ترخيص متشابه في الرسم وحماية ما أشكل منه عن بوادر التصحيف والوهم لخطيب البغدادي. كذلك ثاني ترخيص للخطيب أيضا هو عبارة عن تتمة أو دين للكتاب السابق، وهما كتابان للإنسان لم يصنف مثلهما في هذا الباب. نعم. هذان كتابان في باب المتشابه وكلاهما الخطيب البغدادي، ترخيص المتشابه ثم تالي الترخيص. نعم. ننتقل إلى باب آخر وهو المهمل. معرفة المهمل تعريفه لغة من مجرور من الإهمال بمعنى الترك، كأن معاوية ترك الاسم بدون ذكر ما يميزه عن غيره. يعني يقول الراوي حدثنا محمد، حدثنا محمد، من محمد؟ محمد بن بشار، محمد المثنى، محمد بن سلام، محمد بن جعفر، لا يعرف، هذا يسمى مهمل. فلغة من الإهمال وهو الترك، ترك اسم الراوي دون أن يميزه، والراوي يميز اسمه بذكر اسم أبيه أو بلقبه أو بكنيته أو بقبيلته ونحو ذلك مما يحصل به تمييزنا. هذا اصطلاح، هذا لغة اصطلاحا. اصطلاحا أن يروي الراوي عن شخصين منتفقين في الاسم فقط أو عن الأب أو نحو ذلك، ولم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم، محمد ابن زيد ومحمد ابن عمرو اتفاقه، يقول حدثنا محمد، هذا يسمى مهمل. أو يكون هذان الشخصان متفقين في الاسم واسم الأب، محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر، لكن هذا محمد بن جعفر البصري وذاك محمد بن جعفر المدني مثلا، فلما يقول محمد جعفر هكذا بدون تمييز يسمى هذا مهملا، لأنه لم يميز كل واحد مما يختص به. إذن صراحة أن يروي الراوي عن شخصين متفقين في الاسم فقط أو مع اسم الأب أو نحو ذلك، لكن لم يتميزا بما يخص كل واحد منهما. طيب، متى يضر الإهمال؟ متى يكون ذكر الاسم مهملا مضرا بالسند؟ متى يضر الإهمال؟ إن كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، لأنه لا ندري من الشخص من الشخص المغيث عنه هنا؟ فربما كان الطريق منهما فيضعف الحديث، أما إن كان ثقتين فلا يقوم الإنكار لصحة الحديث، لأن أي منهما كان المغيث عنه فالحديث صحيح. يضر الإهمال إذا كان أحد الراويين ثقة والآخر ضعيفا، فمثلا محمد ابن جعفر ثقة ومحمد ابن جعفر ضعيف، وكلاهما شيوخ لهذا الراوي، فيقول حدثنا محمد بن جعفر، فلا يعلم هل هو محمد بن جعفر الثقة أم هو الضعيف، هنا يضر الإهمال. يقول حدثنا خالد، عنده شيخان خالد بن عبد الله وخالد بن عبد الرحمن، خالد بن عبد الله ثقة وابن عبد الرحمن ضعيف مثلا، فيقول حدثنا خالد، فلا يدرى هل هو خالد الذي ضعيف أم هو الثقة، هنا يضر الإهمال، يضر الإهمال. مثاله إذا كان ثقتين فوقع لمبارئه بروايته عن أحمد قال منصور عن ابن وهبي فإنه إما أحمد بن صالح وإما أحمد بن عيسى وكلاهما ثقة. البخاري يقول حدثنا أحمد عن ابن وهب، أحمد هو دائر بين اثنين، إما أن يكون أحمد بن عيسى أو أحمد بن صالح كاتب الليث، وكلاهما ثقة، فهنا لا يضر، إن كان ثقتين فهذا لا يضر. نوع ثاني، إذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، سليمان بن داود وسليمان بن داود، فإن كان القولاني فهو ثقة وإن كان اليماني فهو ضعيف. سليمان بن داود هناك راويان بهذا الاسم، أحدهما ثقة وهو الخولاني والآخر ضعيف وهو اليمامي، فهنا حينما يقول الراوي حدثنا سليمان بن داود لا يدرى هل هو اليمامي الضعيف أو الخولاني الثقة. هنا الفرق بينه وبين المبهم، والفرق بينهما أن المبهم ذكر اسمه والثبت تعيينه والمهمل. الفرق بين المهمل والمبهم، المهمل ذكر الاسم حماد ويقول مسدد حدثنا حماد، او يقول سليمان بن حرب حدثنا حماد، او يقول مسلم اسماعيل حدثنا حماد، فاذا قال مسدد او سليمان بن حرب حدثنا حماد فحماد هو حماد بن زيد، واذا قال موسى بن اسماعيل حدثنا حماد هو حماد بن سلمة، يعرف المهمل بالتلاميذ بالشيوخ، يعرف المهمل. لكن المبهم لم يذكر اسمه اصلا، رجل عن رجل من اهل البصره، هذا مبهم لا يعرف اصلا، لكن المهمل ذكر اسمه ولم يتعين، المهمل ذكر اسمه ولكن لم يتعين هل هو هذا ام ذاك. المبهم لم يذكر اصلا، رجل حدثني رجل من أهل الري، رجل من أهل نيسابور، هذا يسمى مبهما، ومبهم ما فيه راو لم يسمى. أشهر المبهمات كتاب المكمل في بيان المكمل للخطيب البغدادي، من أشهر مصنفات فيه كتاب المكمل في بيان المهمل للخطيب البغدادي رحمه الله. ننتقل للنوع الثامن، المبهمات. معرفة المبهم تعريفه لغة، المبهمات جمع مبهم وهو اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح. المبهم من الإبهام وهو ضد الإيضاح، يعني غير موضح، إذا المبهم غير موضح أو غير واضح لغة. اصطلاحا هو من أبهم اسمه بالفتح أو الاسم أو الإسلام من الرواد أو من له علاقة بالرواية. من أبهم اسمه في المتن كان يقول جاء رجل إلى رسول الله، هذا مبهم صلى الله عليه وسلم، أو في الإسناد يقول عن رجل عن شيخ من أهل البصرة، إذن إما أن يكون إبهامه في المتن أو في السند أو ممن له علاقة بالرواية. طيب من فوائده، من فوائده كان الإبهام في السند فإن سبب منه معرفة الراوي كان ثقة أو ضعيفة للحكم على الحديث بالصحة أو الضعف. الإبهام في الإسناد، معرفة الإبهام في الإسناد مهم حتى يتحدد حال الراوي هل هو ثقة أم ضعيف. فيحكم على الحديث بناء على ذلك الإبهام في الإسناد، معرفته من أهميته ومكانه، عن رجل من هو هذا الرجل، عن شيخ من هو ذلك الشيخ، وما هي حاله، هل هو ثقة أم ضعيف، هذا مهم للحكم على الحديث صحة وضعفا وإن كان في المتن. وإن كان في المتن فله فوائد كثيرة، أولها معرفة صاحب القصة أو السائل، حتى إذا كان في الحديث من طرف له عرفنا فضلا، وإن كان عكس ذلك فيحصل لمعرفته السلامة من القلب لغيره من أفاضل الصحابة. مثلا قال رجل يا رسول الله، سأله سؤال، أو قام رجل من الأنصار فقال كذا، هذا مبهم، فائد بذلك معرفة هذا الرجل المبهم. فإن كان هذا الموقف منقبة له عد في مناقبه، وإن كان غير ذلك عرف من هو صاحب القصة. فمثل حديث أبي سعيد الخدري لما قسم الذهب بين بعض أصحابه، قال فقام رجل غائر عينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة محلوق الرأس مشمر الإزار كث اللحية أو كث اللحية، قام رجل وقال يا محمد اتق الله أو اعدل. يعرف هذا المفهم حتى لا يظن هذا بأفاضل الصحابة، لا يقال إن هذا هو من العشرة أو من أصحاب بدر، إنما هو قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضيق هذا قوم الحديث، فيعرف من هو القائل، من هو صاحب القصة، من هو السائل، من هو المتكلم، من هو الذي وقف وقال كذا وكذا. نعم. فإن كان ذلك منقبة عرف فضله، وإن كان عكس ذلك لا يظن بأفاضل الصحابة ذلك السوء. كيف يعرف المبهم؟ يعرف المبهم إذا سمي في رواية أخرى، فمثلا الراوي يقول في إسناد حدثنا قال حماد وقال موسى بن إسماعيل حدثنا رجل عن ثابت ابن أنس، وفي إسناد آخر يقول موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت، فهنا عرف ذلك الرجل أنه هو حماد من خلال رواية الأخرى. هنا وهذا يقع في المتن تنصيص أهل السير أن هذا الرجل هو فلان، أن المرأة التي قالت كذا هي فلانة. نعم. هذا كثير في المتن، في المبهم في المتن. أقسام يقدم المبهم ويحدد في شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام، وأبدأ بأشدها إبهاما، الأول رجل أو امرأة، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحكم كل عاني، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس. نعم، هذا الرجل هو الأقرع بن حابس، هو الأقرع بن حابس، جاء في رواية مسلم بيانه، بين اسمه في رواية أخرى. نعم. الثاني الابن والبنت، ويلحق به الأخ والأخت، وابن الأخ وابن الأخت، وبنت الأخ وبنت الأخت، كحديث أم عطية في غزل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بمال وسدر، هي زينب رضي الله عنها. نعم، هذه البنت هي زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها. اسم الثالث العم والعمة، ويلحق به الخال والخالة، وابن أو بنت العم والعمة، وابن أو بنت الخال والخالة، كحديث رافع بن خديج عن عمه في النهي عن المخابرة، اسم عمه غفير بن رافع. كل هذا يعرف بتتبع الروايات الأخرى للحديث، لما يقول رافع أخبرنا عمي، من هو عمه؟ في رواية أخرى عمه ظهير بن رافع، ظهير ابن رافع هو عم رافع بن خديجة. وكحديث عمة جابر التي بكت أباها لما قتل يوم أحد، اسم عمته فاطمة بنت عمرو. نعم، جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام، عمته فاطمة بنت عمرو. نعم. القسم الرابع الزوج والزوجة، كحديث الصحيحين في وفاة زوج سبيعة، اسم زوجها تعمل قولا، وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير الذي كان تحت رفاعة القاضي فطلقها اسمها تميمة بنت وهب. نعم، الزوج الزوجة أحيانا يبهم يكون اسم الزوج أو الزوجة مهما. فمثال اسم الزوج زوج صبيعة توفي عنه في حجة الوداع اسمه سعد بن خولة، وجاء مبين في رواية أخرى. وكذلك حديث زوجة عبد الرحمن الزبير واسمه الزبير بفتح الزاي بفتح الزاي وكسر الباء، ليس الزبير إنما هو الزبير، عبد الرحمن بن الزبير، وهو من اليهود الذين أسلموا. كانت تحته أو زوجته كانت تحت رفاعة القرضي، كانت تحت رفاعة القرضي وطلقها رفاعة ثلاثا ثم تزوجها عبد الرحمن الزبير، وقصتها معروفة في الصحيحين. فاسم هذه المرأة تميمة بنت وهب، اسمها تميمة بنت وهب. هنا أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع عدد من العلماء وعبد الغني بن سعيد والخطيب والنووي واحسنها واجمعها كتاب المستفاد في موهبات المد والاسلام في دين العراق. نعم، من اشهر ما صنف فيه كتاب المبهمات من المستفاد من مبهمات المتن الاسناد لولي الدين العراقي. اذا هذا ما يتعلق بالمبهم سواء كان في المتن او في السند. ننتقل الى الوحدان النوع التاسع. معرفه الوحدان تعريفه لغه الوحدان لضم الواو جمع واحد. نعم، اصطلاحا هم الرواد الذين لم يروي عن كل واحد منهم الا راوي واحد. الرواد الذين لم يروي عنهم الا راوي واحد ولا يسمون الوحدان. الوحدان نعم. فائدته معرفه مجهول العين ورد روايته الى لم يكن صحابيا. ان يعرف مجهول العين من هو ورد روايته ان لم يكن صحابيا، أن يعرف ويحدد من هو ذلك الراوي الذي لم يروا عنه إلا راوي واحد، تعرف عينه. نعم، تعرف عينه ويحكم عليه بعد ذلك. نعم. أمثلة من الصحابة عقبة بن مقاتل لم يروي عنه غير الشعبي، والمسير بن حزم بن حزم لم يروي عنه غير من الصحابة عروة بن مدرس الطائي له حديث في سنة أبي داود وغيره في الحج. الحج عرفة هو راوي حديث الحج يوم عرفة. نعم، روى عنه الشعبي عامل شرحيه الشعبي فقط. نعم، لم يروي عنه غيره هنا. والمسيب بن حزم كذلك المخزومي هو أيضا لم يروي عنه إلا ابنه سعيد بن المسيب. نعم. من التابعين أبو العشراء لم يروا عنه إلا حماد بن سلمة ابن دينار البصري. الأخرج الشيخان في صحيحين معاني الوحدان. ذكر الحاكم في المنقل أن الشيخين لم يخفيا من رواية هذا النوع شيئا. نعم، يعني ليس في الصحيحين راوي لم يروا عنه إلا راوي واحد. نعم، يعني هذا الباب باب الوحدان ليس في الصحيحين. نعم، لكن جمهور المحدثين قالوا ان في الصحيحين احاديث كثيره عن الوحدان. من الصحابه منها حديث المسيب في وفاه ابي طالب اخرجه الشيخان. نعم، الحاكم ذكر انه لا يوجد، لكن بعد التتبع والبحث وجد ان هناك روادا لم يروا عنهم الا راو واحد، مثل المسيب يروي حديث وفاة أبي طالب روى عنه ابنه سعيد. نعم، حديث بن أبي حارث عن مرداد الأسلمي يذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوي لمرداد غير قيس، والحديث أخرجه البخاري. كذلك مما في الصحيحين حديث مرداد الأسلمي في البخاري يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حثالة من الناس كحثالة الشعير لا يباليهم الله بالة. هذا الحديث رواه مرداس الأسلمي ولم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم فقط. يعني لم يروي عنه من الرواة إلا قيس، وهذا يسمى الوحدانة. أشهر المصنفات في كتاب المفردات والوحدان للإمام مسلم. نعم، كتاب المفردات والوحدان للإمام مسلم رحمه الله، معني بهذا الباب معرفة الرواة الذين لم يروي عنهم إلا راو واحد. نعم. بعده معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة. نعم، اقرأ. تعريفه: هو راوي وصف بأسماء أو ألقاب أو كنى مختلفة من شخص واحد أو من جماعة. راوي وصف بأسماء وألقاب أو كنى مختلفة، عنده أكثر من اسم أو أكثر من كنية أو أكثر من لقب. نعم، مثاله: مثال محمد بن السائب الكلبي، سماه بعضهم أبا نضر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه بعضهم أبا بعيد، وهو شخص واحد. يعني كثرت نعوته أو كناه أو أسماؤه، فقيل محمد بن السائب، قيل حماد بن السائب، وقيل أبو النضر، وقيل أبو سعيد، وغير ذلك. نعم، وهو شخص واحد. طيب، فائدته: من فوائده عدم الانتباه لأسماء الشخص الواحد، وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون. يعني أن لا يظن الشخص الواحد أشخاص متعددين. فلما يقول قائل حدثنا محمد السائب، ومرة يقول حدثنا أبو النضر، ومرة يقول حدثنا حماد بن السائب، ومرة يقول حدثنا أبو سعيد، لا يظن أن هذه الأسماء لأشخاص كثيرين، إنما هذه أسماء لشخص واحد، لشخص واحد، فلا يظن الأشخاص الكثيرون هذه الأسماء، أو لا يظن الشخص الواحد أشخاصا متعددين. الواحد لا يظن أنه أكثر من شخص. كذلك كشف تدليس الشيوخ، به يعرف تدليس الشيوخ. فالذي يقول يريد أن يخفي اسم محمد بن السائب الكلبي لأنه ضعيف، فيقول حدثنا حماد بن السائب أو أبو النضر، فلا يعرف أبو النضر، أو تكون كنية لرجل ثقة اسم كنيته أبو النضر، فيدلس يأتي بكنية غير مشهورة للراوي الضعيف، وتكون هذه كنية عرف بها راوي آخر ثقة. ففائدة معرفة هذا النوع كشف تدليس شيوخنا. استعمال الفصيح كثيرا من ذلك في شيوخه، ويروي في كتبه مثلا عن أبي القاسم الأزهري، وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والكل واحد. أبو القاسم الأزهري هو نفسه عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي، وأبو الفتح اسمه أحمد، فهو عبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، وكل واحد. يعني أبو القاسم الأزهري وعبيد الله ابن أبي الفتح الفارسي وعبيد الله ابن أحمد ابن عثمان الصيرفي، كل هذه لشخص واحد. لشخص واحد. اقرأ. أشهر المصنفات فيه إضافة الإشكال للحال مع سعيد، موضح أو هذه الجمع والتدريب للخطيب. نعم، إذا أشهر ما صنف في هذا الباب وهو معرفة من له أسماء أو صفات مختلفة متعددة، كتاب إيضاح الإشكال الحافظ عبد بن سعيد عبد الغني بن سعيد، وكذلك كتاب الخطيب البغدادي موهم أو موضح أوهام الجمع والتفريق لخطيب البغدادي. نعم. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب. المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيها غيره من الرواة والعلماء، وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة ينفع النطق بها. مفردات من أسماء والكنى والألقاب، يكون بعض الرواة انفردوا باسم أو كنية أو لقب، اشتهروا بهذا الاسم أو الكنية أو اللقب، لم يشارك الراوي في هذا الاسم أو ذلك اللقب أو تلك الكنية رجل آخر. نعم. فائدة معرفته عدم الوقوع في التصحيح والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة. الفائدة اللاغة على التصحيف والتحريف في تلك الأسماء الغريبة، وغالبها أسماء تكون ألقاب غريبة، ألقاب غريبة تحتاج إلى ضبط بدون تشكيل ودون ضبط تقرأ خطأ. نعم. مثاله أمثلته في الأسماء من الصحابة أحمد بن عبيان، وهذا أول تصحيف أجمد. نعم. أجمد ابن عجيان، أجمد ابن عجيان كسفيان أو كعجيان. نعم. وسنده بوزن جعفر، سندر بوزن جعفر. نعم. نعم. من غير الصحابة أوصف ابن عم وضعين ابن نقيل ابن سمين. إذن هذا اسماء مفردة، أوسط ابن عمرو، هذا اسم غير مشتهر، أوسط وضريب ابن نقير ابن سمير. نعم. ضريب ابن نقير ابن سمير، هذا اسماء ربما لا تتكرر. نعم. طيب، كذلك من أسماء اسم مسدد، مسدد اسمه أيضا من مسدد ابن مصرهد ابن صربل ابن مغربل ابن كذا، بنفس الوزن 6-7 أسماء، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن كذا ابن، بنفس الأسماء. نعم. في الكلى من الصحابة أبو حفاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه لذلك الحال. نعم. أبو الحمراء ثاني. من غير الصحابة أبو العبيدين وصفه معاوية ابن سبرة. أبو العبيدين معاوية ابن سبرة. نعم. هذه كنية مفردة غير مشهورة. نعم. الألقاب من الصحابة سفينة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسموه مهران. مهران يلقب سفينة لأنه كان في البحر وانكسرت بهم السفينة فنجا فسمي سفينة، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مهران لكن اشتهر بسفينة. نعم. من غير الصحابة منزل واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي. نعم. عمرو بن علي الغزي نسبة إلى غزة، الغزي الكوفي. نعم. يلقب مندل، يلقب مندل واسمه عمرو بن علي. نعم. أشهر المصنفات فيه أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن هارون البرديجي في كتاب سماه الأسماء المفردة، ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواد كثير من كتاب تقريبا تنفيذ بن حجر. يذكر فيه الأسماء غير مشتهرة وغير متكررة. نعم. في آخر تقريب التهذيب وكتاب آخر أسماء المفردة لبرديج. نعم. بعده معرفة أسماء من اشتهر بفلان. المراد في هذا البحث، المراد في هذا البحث أن نفتش عن أسماء من اشتهر بفلان حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم. اشتهر بكناهم دون أسمائهم، الفائدة أن يعرف الاسم، أن يعرف اسم الراوي الذي لم يشتهر وإنما اشتهرت أو غلبت كنيته هنا على اسمه. من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو أن لا يظن الشخص الواحد اثنين، إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير مشهور ومرت في بنيته التي اشتهر بها، فيشتبه الامر على من لا معرفه له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد. الفائده ان لا يظن الشخص الواحد اثنين، ان لا يظن الشخص الواحد اثنين، فمثلا الراوي اسمه محمد بن زيد لكن اشتهر بكنيته ابي عمرو، كنيته ابو عمرو، فلما يقول الراوي حدثنا ابو عمرو ومرة يقول حدثنا محمد بن زيد لا يظن الشخص، لا يظن الشخص الواحد شخصين، هو شخص واحد، فلما يذكر باسمه مرة وبكنيته مرة لا يظن أنهما اثنان بل هو شخص واحد. طريقة التصنيف فيه، طريقة التصنيف فيه المصنف في الكلى يقوم تصنيفه على تصنيفه بمعجم الكلى ثم يذكر أسماء أصحابها، فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق ويذكر اسمه وفي باب الباب أبا ديش ويذكر اسمه وهكذا. يرتب الكنى على حروف المعجم أبا إسحاق باعتبار أن الهمزة هي أول حروف، وحروف المعجم هي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال زاء دال ذال راء زاي إلى آخره. هذه حروف المعجم، حروف الهجائية ألف باء تاء ثاء أبتف جح خذوز الرز إلى آخره مجموعة، هذه اسمها حروف المعجم خلاف حروف الأبجدية. الأبجدية أبجد هوس حطي كلم، هذه أبجدية. أما حروف المعجم ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخره. فيرتب الكنى على حروف المعجم، فيأتي إلى ذكر أبي إسحاق فيقول أبو إسحاق اسمه كذا، بالباء أبو بشر اسمه كذا، العين أبو عمر اسمه كذا، وهكذا. نعم. أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها: من اسمه وبنيته ونسمته غيرها كأبي كلاب الأشعري اسمه وكنيته واحدة. من أنواع من اسمه كنيته، ليس له اسم كنية بل كنيته هي اسمه واسمه كنيته، مثل أبو بلال، مثل أبي بلال الأشعري، هذا اسمه وكنيته. نعم. من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا كأبي أناس صحابي. عرف بكنيته ولم يعرف هل له اسم أم هي اسمه، له اسم آخر أم كنيته اسمه كأبي أناس صحابي. نعم. من لقب بكنيته وله اسم وله كنية وله كنية غيرها كأبي تراب ولقب لعلي بن أبي طالب وكنيته أبو الحسن. لقب بكنية أبو تراب، نعم، واسمه علي وكنيته أبو الحسن. نعم. من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد. وهذا كثير، تجد الرجل له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد وهو رجل واحد. هنا. من اختلف في كنيته كأسامة بن زيد قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خالد. أحيانا يكون الراوي قد اختلف في كنيته، يقال أبو محمد، أبو عبد الله، أبو خالد، أبو زيد، أبو أحمد إلى آخره، نعم، يختلف في كنيته. من علم كنيته واختلف باسمه فأبي هريرة اختلف باسمه واسم أبيه على 30 قولا وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر. نعم. اختلف في اسمه واشتهرت كنيته كأبي هريرة اسمه أو كنيته أبو هريرة، اختلف فيه على أكثر من 30 قولا، عبد الله بن صخر، عبد شمس، وقيل عبد الرحمن بن صخر الدوسي، لكن أشهرها أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أشهر الأقوال عبد الرحمن بن صخر الدوسي. نعم. من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة قيل اسمه عمير وقيل طارق وقيل مهران وكنيته وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختين. نعم، اختلف في اسمه وفي كنيته، نعم، مع الاتفاق في لقبه، لقبه سفينة، لكن ما اسمه مختلف فيه وما كنيته أيضا مختلف فيها. نعم. من عرف باسمه وكنيته واشتهر فيهما معا كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك محمد بن زيد الشافعي واحمد بن حنبل وكأبي حنيفة النعمان أبي كثير ثالث. أبو عبد الله هذه اشتهر بها سفيان الثوري، مالك بن أنس، الشافعي، أحمد بن حنبل، اشتهروا باسمه وكنيتهم، يقول قال أبو عبد الله، وكذلك البخاري أبو عبد الله، قال أبو عبد الله أي البخاري، قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل، اشتهر بكنيته وكذلك باسمنا. وأبو حنيفة أيضا اشتهر بكنيته وهو النعمان بن ثابت الكوفي. من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني اسمه عائد الله، كأبي إدريس الخولاني بإسكان الواو، كأبي إدريس الخولاني اسمه عائد الله، اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه، اسمه معروف، نعم، اسمه عائد الله. نعم. ونشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة، فطلحة بن عبيد الله الزيني وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي بن أبي طالب كنيتهم جميعا أبو محمد. نعم، طلحة بن عبيد الله، عبد الرحمن بن عوف، والحسن بن علي كنيتهم جميعا أبو محمد. أبو محمد طلحة بن عبيد الله، أبو محمد عبد الرحمن بن عوف، أبو محمد الحسن بن علي، جميعا اشتهروا باسمهم مع معرفة كنيتهم، المشهور الاسم والكنية معروفة. نعم. أشهر المصنفات لي لقد صنف كلامه بدون مصنفات كثيرة، وأي مصنف فيه عندي من المديني ومسلم والنسائي وأشهر هذه المصنفات المذكورة كتاب سكون والأسماء للدولابي أبي بشر محمد بن أحمد بن توفى سنة 312 من الهجرة. أشهر الكتب في هذا الباب في باب ما اشتهر بكناه كتاب الكنى وأسماء للدولابي. الدولابي وهو أبو بشر محمد بن أحمد المتوفى سنة 310. معرفة الألقاب، تعريفه هو ذلك الألقاب للملقب، واللقب كل وصف أشعر به أو وضع به أو ما دل على مدح أو ذم. اللقب ما أشعر بمدح أو ذم كزين العابدين وأنف الناقة، ما دل على مدح أو ذم هذا هو اللقب. نعم. المراد بهذا البحث التدريس عن ألقاب المحدثين ورواد الحديث لمعرفتها ووصفها. نعم. المراد بمعرفة الألقاب هنا البحث عن ألقاب المحدثين وضبط ذلك، أن يضبط الاسم واللقب، لأن بعض الرواة اشتهر بلقبه وبعضهم يكره ذلك اللقب فلا يذكر له، وبعضهم يحب ذلك اللقب إلى آخره. فائدة معرفة الألقاب وهما الأول عدم ظن الألقاب الثانية، أن لا يظن أن هذا اللقب هو اسمه، مثل سفينة، سفينة هذا لقب ليس اسمه مهران وقيل عمير إلى آخره، اشتهر بهذا اللقب سفينة فلا تظن الألقاب أسامينا. وأيضا وعدم عن الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد. نعم، أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. ثانيا معرفة السبب الذي من أجله نقب هذا الراوي بذات اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. يعرف السبب واللقب، يعني مثلا سفينة لقب هذا لأنه من كسر بين سفينة في البحر فنجا فسمي سفينة، أو لقب سفينة، يعني يعرف سبب التلقيب بهذا اللقب. نعم. أي نعم. أقسامه الألقاب قسمانهما، الأول لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به. القسم الأول ما لا يجوز التعرف به هو الذي يكرهه الملقب به، ملقب يكره هذا اللقب فهذا لا يجوز، يدخل في قوله ولا تنابز بالألقاب لأنه يكره ذلك. النوع الثاني من لا يكره، من لا يكرهه الملقب به وهذا يجوز. نعم. يجوز التعرف به وهو ما لا يكرهه الملقب به. نعم. أمثلته كثيرة جدا، ألقاب في الرواة كثيرة جدا جدا، ألقاب في الرواة. نعم. وهذا يسمى النسبة إلى غير ما يسبق في الفهم، سيأتي أيضا ذكره في آخر كتاب. يلقب الضال، ليس الضال المحرف لأنه ضاع في جبال مكة في شعاب مكة، مكة كلها جبال فضاع وسط هذه الشعاب فلقب الضال. نعم. لقب عبد الله محمد الضعيف تلقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال عبد الغني بن سعيد رجلان جميلان الذين هما لقبان قبيحان الضال والضعيف. الضعيف كان ضعيفا، كان نحيفا، سمي الضعيف في جسمه ليس الضعيف في حديثه. هنا هنا غلظ ومعناه المشغل في لغة أهل الحجاز. نعم. هو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب جعفر، وسبب تلقيبه لهذا اللقب أن ابن جريج قرن اللفظة وحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه فقال له اسكت يا منذر فصار لقبا له. محمد بن جعفر البصري يلقب بغندر، وسبب تلقيبه أن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قدم البصرة فحدث بحديث فشغب عليه من هنالك، وأكثرهم شغبا كان محمد ابن جعفر، فقالوا اسكت يا غندر يعني يا مشاغب، يعني داع الشغب والهرجة لا اسكت يا غندر فصار لقبا له غندرنا، وهو من أصحاب شعبة، هو شيخ، وهو شيخ لبندار. بندار أيضا هو تلميذ غندر، لقب اسمه محمد بن بشار، محمد بن بشار البصري يلقب بندار، وشيخه محمد بن جعفر البصري يلقب غندرنا. غنجار لقب عيسى موسى التيمي، يلقي لغنجار لحمرة وجنتيه. نعم، غنجار لقب لعيسى ابن موسى التيمي. صاحب لقب محمد بن إبراهيم الحازم، روى عنه البخاري ولقب لذلك لحفظه وشدة مذاكرته. محمد بن عبد ابن إبراهيم ابن عبد الرحيم يلقب البزاز، يلقب صاعقة لقوة حفظه وشدة مذاكرتنا، لقب بصاعقة. وحدثنا محمد إبراهيم ابن عبد الرحيم صاعقة، ملقب بصاعقة لقوة حفظه. والكدانة لقب عبد الله بن عمر الأموي، وبعده الفارسية حفظ أو بعاب. نعم، مشكدان لقب لعبد الله بن عمر الأموي، معناه بالفارسية وعاء المسك أو حبة المسك باللغة الفارسية. نعم. قطيا لقب جعفر الحضري، ولقي به لأنه كان وهو صغير يلعب مع صبيان بالماء فيطينون بطن، فقال له أبو نعيم: يا قطيا لم لا تحفظ من بتدعين؟ وصار لقبا له يعني مطينا، كان يلعب مع الصبيان في الماء في الترع وفي المياه الأمطار ونحو ذلك. المهم، فالصبيان يضعون الطين على ظهره، فقال له أبو نعيم والفضل بن دكين: يا مطين لما لا تحضر العلم أو مجلس العلم؟ وغيرها كثير جدا، غيرها كثير. أشهر المصنفات فيه صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأحدث هذه الكتب وأكثرها كتاب منهج الألباب للحافظ بن حجر. نعم، من أشهر مصنفات كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر، معني بذكر الرواة وألقابهم، يذكر الرواة وألقابهم وأسباب تلقيبهم بذلك. نعم، هنا بعده معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم. المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريبه، فالأم والجد أو وليه بعض الرواة نسبوا إلى غير آبائهم، بعض ينسب إلى أمه أو ينسب إلى جدته أو ينسب إلى مربيه أو ينسب إلى من يحالفه إلى حليفه. والفائدة دفع التوهم. نقرأ: وفائدة يعني أيضا لا يظن الشخص الواحد اثنين، لا يظن الشخص الواحد اثنين. فلما يقال مثلا المقداد بن أسود أو المقداد بن عمرو هما شخص واحد. أقسام وأمثلتها: من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوي وعون بن عفراء وأبوه الحارث. نعم، معاذ بن عفراء ومعوذ بن معوذ بن عفراء وعوذ بن عفراء. عفراء أمهم، عفراء هي أمهم. نعم. ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح، ومحمد بن الحنفية أبوه علي بن أبي طالب. نعم، محمد الحنفية اشتهر بالنسبة إلى أمه الحنفية، وهي من بني حنيفة، أمه هو من بني حنيفة، اشتهر بالنسبة إلى أمه وهو ابن علي بن أبي طالب. كذلك إسماعيل بن عليا، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، إسماعيل بن عليا، وكان يغضب إذا قيل له ابن عليا يغضب من ذلك. وعبد الله بن مالك بن بحينة، وقيل بحينة هي أمه أو جدته، عبد الله بن بحينة، بحينة اسم امرأة وهي أمه هو أو أم أبيه، عبد الله بن بحينة أو عبد الله بن مالك ابن بحينة. نعم. من نسب إلى جدته العليا أو المنيا مثل يعلى المنيا، نعم، يعلى المنيا، ومنية أم أبيه، أم أبيه وأبوه أمية. نعم، هو يعلى بن أمية، هو اسمه يعلى ابن أمية، لكن يقال له يعلى بن منية لأن منية هي اسم، هذا هو اسمه، لأن منية اسم أم أبيه، هي جدته. فإذا قلت يعلى بن منية هو يعلى بن أمية نفسه. وأبوه أمية بشير من خصاصية. نعم من خصاصية نعم. وهي أم الثالث من الثالث وأبو معبد. معبد. اسمه بشير بن معبد أبوه اسمه معبد لكن الخصاصية أو الخصاصية هي جدته أم أحد أجداده جده أم جده ثالثنا. نعم. من نزل إلى جده مثل أبي عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح. أبو عبيدة الصحابي الجليل أبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح فنسب إلى جده جراحنا وهو أبو أبيه. نعم. وأحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل. نعم أحمد بن حنبل هو أساسا أحمد بن محمد بن حنبل نسب إلى جده. نعم. من نسب إلى أجنبي بسبب مثل الجغلان بن عمرو بن الكندي يقال له الجغلان بن الأسود لأنه كان في حجة في حجة الأسود بن عبد يعوض فتبناه هو الأسود بن عبد يعوض فنسب إليه مغداد بن الأسود لكن اسمه المغداد بن عمرو. نعم مغداد بن عمرو الكندي. اقرا اكثر من مغداد بن لا اعرف مصنفا خاصا في هذا الباب لكن كتب كتب الدراري عامه تذكر نسب كل راوي لا سيما كتب الدراري الموسوعه. نعم. الموسعه. نعم. بعده معرفه النسب التي على خلاف ظاهرها تمييز هناك عدد من الرواد نسبوا الى مكان او غلط او قبيله او سلعه او صنعه ولكن الظاهر متبادر ان تبادر الى الدين من تلك النسب ليس مرادا والواقع انهم نسبوا الى تلك النسب لعالم عرض له بجذور ذلك المكان او مجالستهم اهل تلك الصنعه ونحو ذلك. كم مر معنا مثل الضال والضعيف والحذاء يسمى النسب التي على خلاف ظاهرها. فالضال ليس هو الضال يعني منحرف من أهل الأهواء والضعيف ليس ضعيفا في حديثه والحذاء ليس حذاء إنما كان جالس حذائين وغيرها كثير. نعم. فائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقة وإنما نسب إليها صاحبها لعادة ومعرفة العادة أو السبب الذي بنعيمه نسب إلى تلك النسب. الفائدة معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية إنما هي لعارض ليس على ظاهرها بل هي على خلاف الظاهر. نعم هي لعارض. نعم. ويعرف ذلك السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة. أمثلته أبو مسعود البدري لم ينسب بدرا بل نزل فيها فنسب إليها. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري لم يشهد بدرا لكن نزل فيها وسكنها فقيل البدري فلم يقال البدري وظن أنه من أهل بدر لكنه ليس بدريا وإنما نزل وسكن بدرا. يزيد الفقير لم يكن فقيرا وإنما أصيب في فقار ظهره. يزيد الفقير ليس مراد الفقر يعني قلة المال إنما كان مصابا في ظهره في فقار ظهره. خالد الحداء لم يكن حداء وإنما كان جالس الحدائين. كانوا جالس الحذائين يعني كانوا يعني بعضهم أصدقائه يجالسهم له معهم الصداقة فيجلس معهم فيقال فقيل له خالد الحذاء. نعم خالد الحذاء. نعم. أشهر المصنفات في الأداب كتاب الأداب لسمعان وقد نقصه ابن لئيم في كتاب تمام الجلال في تهذيب الأداب ولقب المنقب هذا السيوطي في كتاب تمام لب الجلال. إذا الكتاب في هذا الباب كتاب الأنساب للسمعاني يذكر الأنساب الرواة وأيضا من نسب إلى غير ما أو على خلاف ما كانت النسبة على خلاف ظاهرها. لخص كتاب ابن أثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب والسيوطي لخص الملخص في كتاب لب اللباب لب اللباب. نعم. بعده معرفة تواريخ الرواة معرفة تواريخ الرواة. معرفة تواريخ الرواة تعريفه لغة تواريخ جمع تاريخ وهو مصدر أرواق وسجل الهمزة فيه. التاريخ معروف التاريخ معروف. نعم. اصطلاحا هو وتعرف بالوقت الذي تقبض به الأحوال من المواريث والوفيات والضمائر وغيرها. هو التعريف بالوقت، التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها. وهنا الوفيات بفتح الواو وفتح الفاء مخففة، بعض يقول الوفيات، نعم خطأ، هي الوفيات، الوفيات نعم، الوفيات والمواليد وغيرها نعم. المراد به هنا، والمراد به هنا هو معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم. يعني يعرف أن هذا الراوي قدم البصر سنة كذا، نعم، وبالتالي يكون سمع منه فلان وفلان وغيرهم وكذا من الناس، يعني يعرف تاريخ قدومهم البلدان فيحدد من كان حاضرا، من كان معاصرا ذلك الوقت، يعرف متى توفي الراوي، فيعلم كذلك متى ولد الراوي عنه وهل يمكن أن يكون سمع منه أم لا. وهذا علم مهم جدا، وبه يقطع الطريق أمام الكذابين، فبالتاريخ قطع الطريق أمام الكذابين. نعم. أهميته وفائدته وفضل مهم. قال سفيان الثوري: لما استعمل رواة الكذب استعملنا له التاريخ. لما استعمل رواة الكذب يقول راوي حدثنا فلان، يقال متى ولدت؟ يقول ولدت سنة كذا، وفلان يكون مات قبل ميلاده بسنين، فيظهر كذبه ويظهر كذب ويعرف انقطاع السند. ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه. نعم. وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فوضع أنه زعم الرواية عنه بعد وفاته بسنين. يكون الذي زعم أنه حدثه مات قبل أن يلقى هذا الكذاب. نعم. أمثلة من عيون التاريخ: الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحب بنت أبي بكر بن عمر رضي الله عنهما 63. نعم. أن الثلاثة على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر كلهم ماتوا على رأس 63 سنة. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين لثنتين عشرة سنة ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. وهذا التاريخ هو المعتمد، يعني تاريخ وفاة النبي عليه الصلاة والسلام معروف بخلاف تاريخ ميلاده مختلف فيه، تاريخ وفاته معروف بعد حجة الوداع بأيام، بعد ما رجع من حجة الوداع القاعدة في إذا الحجة محرم وصفر في بداية ربيع الأول، تاريخ وفاته معروف. نعم. وكذلك الهجرة خلف ربيع الأول معروف الهجرة. نعم. أما الميلاد فليس معروف متى ولد بالضبط، فليس معروف من الشهور. نعم. وقبض أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13 من الهجرة. نعم. وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 من الهجرة. نعم. وقبض عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 من الهجرة وعمره 83 سنة. سنتان. 83 سنة وقيل إنه 90 سنة. نعم. وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 من الهجرة وهو 63 سنة. نعم. صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و 60 في الإسلام وماتا في المدينة سنة 54 من الهجرة، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. نعم. وقد ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة كما جاء في صحيح مسلم، ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة. حكيم عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة في الإسلام، 120 سنة. كذلك حسان بن ثابت، نعم، حكيم بن حزام بن خويلد وهو ابن أخي خديجة، حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي. نعم. أصحاب البدن المنفوع: أبو عبد الثالث أبو حنيفة ولد 83 وتوفي 53، مالك بن أنس ولد 93 وتوفي 379، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 250 وتوفي سنة 204. أحمد بن حنبل ولد سنة 264 وتوفي سنة 241. أصحاب كتب الحديث المعتمدة: محمد بن إسماعيل البخاري ولد سنة 194 وتوفي سنة 256. الإمام مسلم بن الحجاج الزيتابوري ولد سنة 204 وتوفي سنة 261. أبو داود الدستاني ولد سنة 202 وتوفي سنة 275. أبو عيسى الدمي ولد سنة 209 وتوفي سنة 279. أحمد بن شعيب النسائي ولد سنة 214 وتوفي سنة 330 من الهجرة. ابن ماجه القزويني ولد سنة 207 وتوفي سنة 275. أشهر مصنفات فيه كتاب الوفيات لابن زرق محمد بن عبيد الله الربعي محدث دمشق المتوفى سنة 379 من الهجرة وهو مرتب على المسلمين. كتاب الوفيات لابن زبر الربعي. هنا ثانيا زيول على الكتاب الثالث منها للأسامي ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيره. الزيول مثلا الإمام صاحب الكتاب الأول توفي سنة 379، إذا هو يذكر الرواة الذين قبله، فيأتي مثلا العراقي توفي في القرن التاسع سنة 803، فيعمل ذيلا لهذا الكتاب، يعني يواصل في نفس الكتاب يذكر وفيات أو أسماء الرواة ووفياتهم بعد ابن زبر. ابن زبر مات سنة 379، فيذكر ما سنة 380 90 سنة 400 سنة 500 سنة 600 سنة 700 إلى آخره. يسمى هذا الذيل، أن يكمل العالم كتابه من قبله إلى زمانها. هنا معرفة من اختلط من الرواة من الثقات. معرفة من اختلط من الثقات تعريف الاختلاط لغة. الاختلاط لغة فساد العقل. يقال اختلط فلان أي فسد عقله. وهذا غالبا ينتج عند الكبر، يختلط عقله، إنما يكبر الإنسان يرتج ويختلف عقله، ثم هذا اختلاطنا. إصطلاحا فسد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خراب أو عمل أو اختراق كتب أو غير ذلك. فساد العقل هو ذهاب الحفظ بسبب الخرف، فإذا وصل مرحلة الخرف إذا يكون قد فقد عقله أو العمى، يعمى فلا يقرأ الكتاب فيكون معتمد على الكتب فلا يستطيع أن يقرأ، أو تحتر كتبه يفقد الكتب وهو لا يحفظ في صدره فيختلط معه. نعم. أنواع المختلطين: من اختلط بسبب القرف، الأول من اختلط بسبب القرف إذ عطاء النساء التقى في الكوفي، يعني عاش عمر طويلا حتى أصابه في آخر عمره الخرف فاختلط كعطاء السائب الثقة الكوفي. نعم. كذلك الثاني من انطلق لسبب ذهاب البصر إذ عبد الرزاق بن همام الصنعاني فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن. إذا اختلط في آخر أمره لما عمي فكان يلقن فيتلقن. نعم. يعني يقال له كذا وقال له فلان عن فلان فيقول عن فلان، وقد يكون الذي لقنه لا يدري. نعم. أو قد يلقن بالخطأ أو بالصواب ولا يتميزان. من انخلط بأسباب أخرى كاحترام الكتب لعبد الله بن ربيعة المصري. نعم. لما احترم كتبه اختلط بعد ذلك. حكم رواية المختلط: يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط، وكذا ما شك به أثره قبل الاختلاط أو بعده. الراوي المختلط أو المختلط، ما روى قبل اختلاط يقبل، وما روى بعد اختلاط لا يقبل، وما لم يتميز أيضا لا يقبل. نعم. يعني ما لا يعرف هل هو قبل أو بعد فهذا يراد بكذلك نعم. أهميته وفائدته، هو فتح مهم جدا، وتذكر فائدته في تأييد أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط بربها وعدم قبولها. إذا مهم في تمييز الأحاديث التي رواها هذا الراوي قبل اختلاطه فتقبل أو بعد اختلاطه فترد. نعم. هل أخرج الشيطان في صحيحيه عن انتقال أصابهم الاختلاط؟ نعم، ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط. مثل عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخرج له مسلم الصحيفة، صحيفة وهب بن المنبه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن همام عن معمر بن راشد الأزدي، عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن وهب بن نبه. هنا يقرأ أشهر مصنفاته صنف فيه عدد من العلماء كالعلاني والحالي، ومن هذه المصنفات كتاب الاقتداء بمن سمي بالاقتداء للحافظ ابراهيم بن حفر بن محمد صدق بن العجمي المتوفى سنه 841 من الهجره. كتاب الاقتباط بمن روي بالاختلاط للحافظ ابن العجمي، نعم، ابراهيم ابن العجمي، نعم، او صدق بن العجمي، نعم. 18. معرفة طبقات العلماء والرواد، تعريف الطبقة لغة القوم المتشابهون، اصطلاحا الطبقة القوم المتشابهون المتقاربون، نعم، اصطلاحا قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، يعني تقاربوا في السن أعمار متقاربة أو في الإسناد شيوخهم اشتركوا فيها الشيوخ، نعم. ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يخالف شيوخه، فيعد كلهم طبقة واحدة إذا كانوا اشتركوا في شيخ واحد يعدون من طبقة واحدة. من فوائده الأول من فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين في اسمه أو كنيته ونحو ذلك، لأنه قد يتفق اثنان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فيتميز ذلك بمعرفة طبقاته. يعني محمد بن جعفر من التابعين ومحمد بن جعفر من أتباع التابعين، فيقع التمييز بين أسماء متشابهة بالطبقات، بالطبقات يقع التمييز بالأسماء المتشابهة. هنا الثاني الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة، الوقوف على حقيقة المراد من عنعنة يعرف هذا بالطبقة، إما أن تكون محمولة على اتصال أو على انقطاع يعرف هذه معرفة الطبقات الرواة، فإذا كان هذا الشيخ الراوي عن شيخه تحمل على اتصال شيخه الذي سمع منه إذا كان غير مدلس، أما إذا كان مدلسا وكان هذا الراوي في غير طبقته إذن هذه العنعنة تحمل على ماذا؟ على عدم الاتصال، نعم، إذا كان مدلسا، نعم. إذن العنعنة هل تحمل على الاتصال فتقبل أم تحمل على الانقطاع كما في حال أهل التدليس؟ نعم. قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر. نعم. يكون الراوي من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر، مثل ماذا؟ من أنس بن مالك وشبهه من أفراد الصحابة، فهما اعتبروا في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة، كلهم صحابة، وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة. أنس بن مالك وعمر الخطاب وبكر الصديق كلهم من طبقة الصحابة، طبقة واحدة. نعم. وباعتبار التواتر إلى الدخول في الإسلام يكون صحابة بضع عشرة طبقة كما تقدر في نوع معرفة الصحابة، فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة. لكن داخل طبقة الصحابة، الصحابة طبقات، فطبقة العشرة غير طبقة صغار الصحابة كأنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من صغار الصحابة، وابن الزبير. نعم. نعم. ماذا ينبغي على الناظر فيه؟ ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن روى عنهم ومن روى عنهم. نعم. عليه يعرف طبقات الرواة، فهذا يعرف به معرفة أسنان وأعمار الرواة متى ولدوا ومتى توفوا، فمعرفة تواريخ الميلاد وتواريخ الوفيات تحدد الطبقات. نعم. ما هي وكذلك معرفة الشيوخ الذين رووا عنهم والذين رووا عنه. فإذا عرفت شيوخ الراوي وتلاميذه تحدد بعد ذلك طبقته. نعم. أشهر طلباته كتاب طبقات القراء في ميزان. نعم. كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني. نعم. كتاب طبقات الشافعية الكبرى في عبد الوهاب السكي. تذكرة الحفاظ للداني. كل هذه في طبقات الرواة. نعم. بعده. معرفة الفرائض من الرواة والعلماء. تعريف المولى. لغة المولى جمع مولى. الموالي. الموالي جمع مولى. نعم. والمولى من الأفضال فيطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق. يطلق المولى على السيد وعلى عبد، ويطلق كذلك على المعتق وهو السيد، وعلى المعتق وهو المملوك. نعم. نعم. اصطلاحا. اصطلاحا هو الشخص المحارب أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره. الشخص المحارب الذي وقع له حلف مع آخر يسمى مولى فلان أي حليفه، أو معتق الذي اعتقه يقال فلان مولى فلان أي عتيقه، أو الذي أسلم على يد غيره. إذن فالولاء أنواع ثلاثة: ولا حلف ولا عتق ولا إسلام. نعم. أنواع الموالي ثلاثة: الولي الأول مولى الحلف مثل الإمام مالك بن أنس الأصلي التيمي وهو أصلي صليبة. صليبة يعني هو من بني أصبح، أي داده من بني أصبح من اليمن، فهو أصبحي من اليمن وتيمي ولاء ولا حلف يعني بنو أصبح أو يد مالك حالف بني تيم فقيله التيمي كان حليفا لهم. نعم. فهو أصبحي صليبة يعني نسبا من بني أصبح وتيمي حلفا. نعم. هو أصبحي صليبة تيمي بولاء الحلف، وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم. قريش لتيم. تيم هي قبيلة أبو بكر الصديق، تيم بن مرة، وهو جد أبي بكر الصديق وجد طلحة بن عبيد الله، هم من بني تيم يعني بطن من بطون قريش. نعم. نعم. ثاني. الثاني مولى العتاقة مثل أبي بكر الطائي التابعي واسمه سعيد بن فيروز، هو مولى طي لأن سيده كان من طي فاعتقه. هو مولى لرجل من قبيل الطي فاعتقه فينسب إلى طي يقال الطائي سعيد بن فيروز الطائي. هذا ولا عتقنا. ثالث. مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي لأن عنده المغيرة كان وجوديا فأسلم على يد اليمان ابن أخلف الجعفي فنسب إليه. جد البخاري وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة جده المغيرة، المغيرة جد البخاري أسلم على يد رجل من بني الجحفي اسمه يمان ابن أخنس الجحفي، فنسب جده إليه وقال المغيرة الجحفي، المغيرة الجحفي مولاهم، ولهذا يقال محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجحفي مولاهم، الجحفي مولاهم يعني مولى بني الجحف، وهذا يسمى ولاء الإسلام. فإذا أسلم رجل على يد رجل، أسلم رجل من العجم على يد رجل من العرب ينسب إليه يقال الجحفي يقال القشيري يقال مثلا الطائي على حسب قبيلتنا. من فوائده. من فوائده الأمر من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة مثلا أو ولاء، ومن ثم يتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عن من يشاركه في اسمه من تلك القبيلة مثلا. أن يعرف نوع الولاء، هل هو ولاء حلف ليكون قبيلة أخرى لكن حالف هذه القبيلة، أو ولاء إسلام أو ولاء عتق. يتميز نوع الولاء. أشهر مصنفات فيه. أشهر مصنفات فيه صنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط. نعم. كتاب في الموالي متعلق به أهل مصر. نعم. العشرون. معرفة اتقاء وضع الموالي. تعريف الثقة والضعيف. لغة الثقة لغة المؤتمن، والضعيف ضد القوي، ويكون الضعيف حسيا ومعنويا. يكون الضعف حسيا ومعنويا. إذا الثقة المؤتمن، الضعيف هو ضد القوي، والضعف يطلع على مكان حسيا ومكان معنويا. نعم. اصطلاحا. إصلاح الثقة هو العدل الضارب والضعيف واسم عام يشمل وفيه طعن في ضبطه أو عدله. مر معنا ذلك في الأبواب السابقة، نقرأ. أهميته وفائدته، هو من أدل أنواع علوم الحديث لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. ومن أهم أنواع علوم الحديث لأن بهذا العلم يتحدد الحكم على الحديث صحة وضعفا. نعم. أشهر مصنفاته وأنواعها: مصنفات مفردة في الثقات مثل كتاب الثقات من الحبان وكتاب الثقات للنحوي. نعم، هذا في الثقات فقط، في الرواة الثقات. ثاني، مصنفات مفردة في الضعفاء كثيرة جدا كالضعفاء البخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني، ومنها كتاب الكافي في الضعفاء لابن علي وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي وكتاب الضعفاء والمجروحون لابن حبان وغيرها من كتب كثيرة في الضعفاء. النوع الثالث كتب مشتركة بين الثقة والضعفاء. مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة أيضا، منها كتاب تاريخ البخاري الكبير ومنها كتاب جرح التعليم بن أبي حاتم. يعني هذا الكتب يذكر فيها الثقات والضعفاء كلهم. نعم. فهي كتب عامة للرواد، ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث مثل كتاب الكامل في أسماء الرجال لعبد الله المقدسي. الكمال. الكمال في أسماء الرجال لعبد الله المقدسي. نعم. وتهذيباته المتعددة التي بالجزي والذهب وبحجر والقدرني. مر معنا أن كتاب الكمال للمقدسي صاحب العمدة، ولخصه هذبه المزي في تهذيب الكمال، وهذب التهذيب ابن حجر في تهذيب التهذيب، ولخص تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب ابن حجر. نعم. وكذلك الخزرج. نعم. آخر باب، معرفة أوضاع الرواد والمزامين. نعم. المراد بهذا البحث الأوضاع بالعرفة، وهو التسليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم بها، أو يقيم بها، يعني حيث يولد الإنسان أو حيث يقيم، يسمى وطنا له، يعني يسمى وطنا له. نعم. والبلدان جمع بلد، وهي المدينة جمع بلد، جمع بلد. نعم. والبلدان جمع بلد، وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها. إذا أوطان أوسع من البلدان، أوطان أعمى، والبلدان يشمل القرية أو المدينة. فالوطن مثلا الأوطان مثل العراق يعتبر كله وطن، فيه بلدان البصرة والكوفة وبغداد والموصل إلى آخره، أو الشام دمشق وحلب وبيروت كلها تسمى الشام. هنا هذه أوطان وهذه بلدان. والمراد بهذا البحث هو معرفة أقاليم الزواج ومدنه التي ولدوا فيها أو أقاموا فيها. نعم. تحديد موطن ومكان إقامة الراوي. طيب، ما فائدته؟ من فوائده التمييز بين الاثنين المتفقين في اللفظ إذا كانا في بلدين مختلفين، فهو مما يحتاج إليه الحفاظ الحديث في تصريفات في تصرفاتهم ومصنفاتهم. التمييز بين اثنين متفقين مثل محمد بن جعفر البصري ومحمد بن جعفر الكوفي أو محمد بن جعفر اليمني أو العراقي. معرفة البلدان يتحدد الأسماء المتشابهة، فيتميز الرواة المتشابه الذي تشابهت أسماؤهم، فيقال هذا عراقي وهذا شامي مثلا. إلى أي شيء ينتسب كل من العرب قريما؟ لقد كانت العرب قريما تنتسب إلى قبائلها، لأن غالبيتهم كانوا بدوا رحالا، وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض. فلما جاء الإسلام وغلب عليه سكنت بالبلدان والقرى، انتسبوا الى بلدان وقرى. الغالب في انتساب العرب انه الى قبيله، الى قبيله، ولما توطن العرب في البلدان صار نسبوا الى البلدان مع القبيله، يقال فلان القرشي المكي، فلان الخزرجي المدني، وهكذا. فالغالب في انساب العرب الى قبيله، ثم لما توطنوا البلدان نسبوا الى البلدان، فيذكر اسم نسبته الى قبيلته والى بلدته وقريته. نعم. اما العجم فانهم ينتسبون الى مدنهم وقراهم من القديم. العجم ينتسبون الى مدن البخاري، النيسابوري، الرازي، الترمذي، البلخي، نسبه الى القرى والمدن. نعم. طيب، كيف يحتسب من انتقل عن بلده؟ نعم. إذا أراد جمع بينهما بالاكتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه. مثل معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، يعني كان في الأول في البصرة ثم انتقل إلى اليمن، فقال له البصري ثم اليماني، نعم. فتقول فلان كذا ثم كذا، نعم. ويحسن أن يدخل أن يدخل على الثاني حرف ثم، فيقول من ولد في حرف وانتقل إلى المدينة المنورة فلان من الحلبي ثم المدني، فهذا عمل أكثر الناس. نعم. هذا هو الأولى، يقال الحلبي ثم المدني، البصري ثم اليماني، العراقي مثلا الدمشقي ثم المكي. وإذا لم يريد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى إثنه ما شاء، وهذا قريب. من يقول الحلبي ويقول المدني، نعم، لكن هذا قريب. نعم. كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة؟ قرية تابعة لبلدة، طيب كيف ينتسب؟ له أن ينتسب إلى تلك القرية، مثلا قرية من القرى، مثلا قرية واسط، قرية في العراق، فيقال الواسطي نسبة إلى تلك القرية. لو اعتمدنا أنها قرية، مثلا لو فرضنا أنها قرية يقال الواسطي، شعبة بن حجاج الواسطي، نعم، هشيم البشير الواسطي، نعم، وهي من بلدان العراق، هي واسطية بين البصرة والكوفة، في الوسط بينهما. أو نعم. وله أن ينتسب إلى البلد التابعة لها تلك القرية، مثل العراق، مثلا العراقي أو البلد الكبير البغدادي، مثلا قرية في بغداد ينتسب إلى بغداد كلها. وله أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلد أيضا. طيب مثال. ومثال ذلك إذا كان شخص من الباب هي تابعة لمدينة حلب، وحلب من الشام، فله أن يقول من كتابه فلان الألبابي أو فلان الحلبي أو فلان الشامي. نعم، ينتسب إلى القرية الباب أو إلى المدينة حلب أو إلى البلد والناحية الشام، يقال البابي أو الحلبي أو الشامي، كل ذلك سائغ. نعم. طيب. كم المدة التي إن أقام الشخص في بلد نسب إليها؟ 4 سنين. 4 سنين وهو قبل عقيدة المبارك. يرى ابن المبارك وغير أهل العلم أن الشخص إذا نزل في بلد مكث فيها 4 سنين يجوز أن ينتسب إليها. إذا مكث فيها 4 سنين يجوز أن ينتسب إليها. نعم. أشهر المصنفات يمكن أن نعد كتاب الأنساب لسمعان الذي تقدم من مصنفات هذا الجو، لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها. ومن مرات ذكر أوطان الغوات أو بلدان وبلدان كتاب الطبقات الكبرى للرجال. بل كل كتب الرجال في الغالب، يعني غالب كتب الرجال تعنى بذكر الأوطان. كتاب تقريبا كتاب تهذيب الكمال أو الكمال في أسماء الرجال وتهذيبات كلها تعنى بذكر أوطان وأماكن إقامة الرواة، والله تعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وما درسنا، وأن يعيننا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.